نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عبد الله من الرياض، يقول فيه: حدثونا سماحة الشيخ عن الشفاعة، وهل هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشفاعة يوم القيامة على أقسام: أولها الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي خص الله به نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإن دعوتي شفاعة لأمتي. فأعظم الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للموقف، ليفصل الله بينهم بالقضاء. فإن الناس يقفون في الموقف الذي 50,000 سنة تمد الشمس من رؤوسهم حتى لا يكون بينه وبينها إلا مقدار ميل، ويزاد في حرها، ويجتمع الخلق في ذلك المكان العظيم في غاية من الهول الشديد والكرب العظيم. فإذا ضاقت بالخليقة الأمر لجوا إلى أنبياء الله لأنهم أحياء، إذ ذاك أحياء كلهم موجودون، لجوا إليهم لأنهم أحياء، هم أموات أحياء. فيأتون آدم وابن ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وكل يذكر خطيئته إلا عيسى، كل يذكر خطيئتها ويتخلى عنها، إلى أن يأتوا لمحمد صلى الله عليه وسلم قائلا: أنت نبي، غفر الله لك ما تقدم وتأخر، إيش عند ربك؟ فيقول: أنا لها أنا لها. فيأتي ويسجد على العرش، ويفتح الله عليه من محامده وما لا يعلمه إلا الله. ثم يقال: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم، لا يشرك به غيره. ثانيا شفاعته صلى الله عليه وسلم الجنة يدخلها، فإن الخلق يحبسون، إن أهل الجنة يحبسون على قنطرة، فيقتصهم بعض البعض، ثم يؤذى بدخول الجنة، فأول من يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم. يقول خازنه: أمرت ألا أذن أحد قبلك. فيدخلها ومع الأنبياء ثم الأمم، وأول أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شفاعته لعمه أبي طالب وقد مات على الشرك، فقبل شفاعة فجعله في ضحضاح من نار تحته جمرتان من يغلي منها دماغه، وهذا هو الذي استطاعه صلى الله عليه وسلم. شفاعته لأهل الكبائر أمته، فإن يشفع في أهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا يعني يشارك فيه غيره من عباد الله، فإن المؤمنين يشفعون لأهليهم كما يشفع الرجل لأهل بيته، ويشفع لأبيه وأمه أو الأول لأولاده إذا كانوا جميعا مؤمنين، كما قال الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فالخاص به صلى الله عليه وسلم شفاعة الكبرى، والشفاعة التي يدخلها الجنة، وشفاعة لعمه أبي طالب. وبقية الشفاعة يشركوا فيها فالملك يشفعون، والأولياء يشفعون، والأطفال يشفعون. نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: ثم نعلم، نعم سماحة الشيخ، أن الشفاعة لا تطلب من المخلوقين في الدنيا، وإنما أطلب من الله. قل لله جميعا: لأن الشفاعة دعاء، ومن طلب الشفاعة من الأموات والغائبين فقد دعا غير الله وأشرك مع الله غيره. ثم نعلم أيضا أن الشفاعة لا بد فيها من أمرين: رضا الله عن الشافعي، إذن الله للشافعي، ورضا الله عن المشفوع. فلا يأذن الله لشيء يشفع إلا أن يكون مشفوع له ممن رضي الله قوله وعمله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والذي يرضى الله قوله وعمله هو الموحد الذي وحد الله وأخلص له الدعاء. أما من أشرك مع الله غيره فلا يشفع أحد أبدا، وقال الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولهذا إبراهيم عليه السلام نهي عن استغفار لأبيه: وما كان استغفار لإبراهيم لأبيه إلا عن موعد وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وحسن إليكم. امرأة عندما تصلي تأتيها وسوسة في الصلاة فتعيد الآية أكثر من مرة وهكذا حتى تنتهي صلاتها، هي كثيرة الوسوسة، فماذا تفعل حفظكم الله؟ أبد تقرأ مرة واحدة ولا تعيد الآية. إن دخل في هذه الإعادات الطويلة ربما يطول الوقت عليه وتمل العبادة. تقرأ الآية مرة ويكفيها مرة واحدة ويكفيها إن شاء الله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: البعض بعد توبته إلى الله يذكر للناس ما عمله في الأيام السابقة، فما حكم ذلك وما توجيهكم له؟ والله يا إخواني الحياة مطلوب، ولو أخبر بها تبجحا هذا ما يجوز، أما أخبر بها عن شكر عن نعمة الهداية والفضل وأنه كان عاصيا فتاب إلى الله، بس ينبغي أن يكون الذكر لها لا على جهة الفحش ولا على جهة ربما يغتر بغيره، إنما يقول: لا، كنت في ما مضى من أمري مفرطا في طاعة الله واقعا في محارم الله، فمن الله بالتوبة والنصر، أما يفصل فعلت وفعلت، وهذا قد يكون دعوة إليها. إنما يذكر حاله أنه قبل مدة كان يعني متهم الصلاة يعني منتهك المكان المحرمات، وأن الله من عليه فهداه وتاب إليه وتاب وأقلع مما هو عليه. أما تفاصيل المحرمات وجزئياتها فأخشى أن يصل إلى حد المستهتار. صلى الله السلام. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. امرأة في شهرها الأخير من الحمل ولا تستطيع الوقوف للصلاة ولا تقدر على الجلوس لأدائها، فكيف تصنع سماحة الشيخ؟ تصلي على قدر استطاعتها والمستلقية. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. هذا مستمع يسأل يقول: ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ لفظان عظيمان إذا ذكر أحدهما دخل في ضمنه الآخر، وإن ذكر جميعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع محمد الشجاري، يقول فيه: سماحة الشيخ، الأمة بحاجة إلى توحيد الكلمة وترك الاختلاف والنزاع بالرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهل من توجيه في هذا الجانب حفظكم الله تعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،